لك أن تتخيل بقى هذا عظمة عظمة أن أنت بتنتسب لهذه الأمة المحمدية. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف الكلمات الجميلة اللي قالها الإمام المقيم. قال الإمام رحمه الله رحمة الله تعالى: لا بد للسالك من همة تسيره مش كفاية وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. افتح الكلمتين دول في الحالة دي. لا بد للسالك، السالك ده الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا، الإنسان اللي ماشي في طريق الجنة، اللي ماشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد للسالك من إيه؟ من همة. الهمة دي على حسب بقى قوة الهمة بتاعتك. همتك ايه؟ ربنا يرضى عني وعمر الكون واختم بلدي ورب ولادي واكرم زوجتي واحمل واسوي، فاهم ازاي؟ واوصل الفردوس الاعلى واكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. انا همتي ما توصلش اقل من كده. طب ما انت محتاج بقى ان انت طول ما انت ماشي تعلي الفولت شوية شويتين وتعلى تاني، وما تقفش ما تثبتش على، لان الايمان يا جماعة ما بيثبتش. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بالغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي رواه مسلم لما حنظلة قابل سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال له نافق حنظلة. قال له كيف ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاففنا الأزواج والأولاد والضائعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا برضه والله أي نفس الحكاية. كأن أبو بكر عايز يقول نافق أبو بكر. تخيل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عايز يقول عن نفسه هو برضه نفس الحكاية. فالاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل على النبي عليه السلام، النبي عليه السلام شاف حنظلة لقاه مضطرب كده. لقاه مضطرب كده. ما بك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ شو بقى؟ صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عني، فإذا ما خرجنا من عندك عففنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فنعم عشان موضح لهم المنهج. قال: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الأمر من الأسلام يتحدث غلط. فشغالة زي ديك بني يقطع ويشتغل ساعة ويقف ساعة، يرفع ربك وساعة قلبك، وساعة ربك ما بيجيش أبدا، يفضل ليل ونهار أكل وشرب وتمشيات وأفلام ومسرحيات وجري ومصايف وده، وأول ما يسمع الله أكبر ولا كأن الأذان ده بيجي خالص ولا كأن النبأ ده بيجي خالص مرة، واخد بالك؟ ساعة قلبك صعب. لا، ده حياتك كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين إيه معناها؟ أنا بقول وأنا أول، وأنت بتقول وأنا أول، وأنت بتقول وأنا أول. الله، إذا في تسابق مش ربنا قال كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق، خش مضمار السباق، اقف دلوقتي، استعد، استنى بس صفرت الانطلاق وانطلق، اجري كأنك داخل سباق 100 متر. انت عارف ان داخل سباق 5 كيلو 10 كيلو ده ممكن ياخد شويه ويستريح شويه وينام شويه ويجري شويه، لسه المسافه قدامه كبيره، انما 100 متر ما عنديش وقت ابص يمين ولا شمال. اجري والحق، خش يلا في السباق، اشتغل. قدامك جنة عرضها السماوات والأرض، ما فيش فيها لا شقاء ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا عجز ولا ضيق ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا رياء ولا نفاق ولا ظلم، ما فيش أي حاجة خالص. كل اللي فيها جميل، كل ما فيها جميل، لأن الذي أعدها الملك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى لابد للسالك من همة، همة جماعة، همة تسيره تمشي. اول ما تمشي عامل زي ايه؟ عارف التورست بتاع العربيه اللي هي فيها السيف بتاع اربع نقلات ولا خمسه؟ اول سكيس بيبقى السيف بتاعه ضخم جدا. ليه؟ عشان هو ده اللي بيحمل العربيه انها تبتدي تتحرك، لكن حركته بطيئه بس قويه. فاهم ازاي؟ ابتدي بطيء شويه ماشي، بس تبقى قوي وثابت وراسخ. فاهم ازاي؟ من همه تسيره. الترسل الاولاني خلاص اشتغل، فاهم ازاي؟ راح على طول ما سكتش، لا راح ناقل على ايه؟ على الثاني، وقال لي الموتور هيفوت، وراح ناقل على الثاني. الثاني ايه؟ يعني اضعف شويه بس ايه؟ اسرع. فاهم ازاي؟ الثالث، الرابع، الخامس، ده على اخر كره. شو هجيب مرسيدس؟ احسن كده هترجع ورا. لا، انا عايزك ايه؟ تفضل ماشي. هيجي عليك اوقات هتنور، هتلاقي نفسك ايه عندك فطور. لما تلاقي عندك فطور اصحب بقى الناس ايه اللي بتجري. فلما تبص اللي بتجري تجري معاه ما هتشوف. خد بالك هتصاحب واحد بيصلي الفجر هتقوم انت تصلي قيام الليل. ليه؟ لانه بيحفزك. او بيصلي الفجر طب ما اصلي الفجر معاه وكمان ازود قيام الليل. هتصاحب واحد لا بيصلي ولا له علاقه بربنا هتبقى زيه. الصاحب ساحب. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ فيه. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا لابد ايه للسارك من همه تسيره. مشيت خلاص اوعى تقف مكانك. لا ما تكتفيش بكده. الحمد لله انا احسن من غيري. وما تبصش لاقل منك. لا في امر الدين بص للاعلى منك. طب في امر الدنيا بص لاقل منك. خد بالك ليه؟ فانه عسى الا تزدادوا نعمه الله عليكم. ربنا كرمك بعربيه فيت فانزاه الحمد لله رضا بثلاث عجلات زي الفل جميل قوي. عندك فيس بقى زي عسل ما شاء الله قمر فازاي. انما بقى تقعد تبص اللي عنده شبح مش انت ماشي وهو ماشي مش انت بتوصل وانت بتوصل في ساره واحده. واخد بالك؟ انما في امر الدين لا ما تقصش انك تحمل حد احسن منك في الدين. بس في الدين ساعه كده تحقد عليه لا انما تغبطه. تغبطه تتمنى ما عنده ان يكون عندك نفس ما عنده دون تمني زوال ما عنده. واحد حافظ 20 جزء يا رب ارزقني زي او احسن منه. انما تقول يا رب تسيب القران يعني انت عارف في ناس كده يعني ايه في ناس صعبه في ناس لا تتمنى الخير الا لنفسها ولا لغيرها. الرب يفكرني باثنين كان محكوم عليهم بالاعدام. فواحد فيهم طيب جدا وابن حلال بس هو في مشكله يعني في عمل القضيه دي فهيتعدم. والثاني بعيد عنك بقره نكد ربنا عارفين عطيك. فجوا الراجل بقى في اللي بينفذ حكم الاعدام جه الاولاني الطيب ده قال له امنيتك ايه قبل ما تعدم؟ قال له يعني ممكن تنفذ امنيتك؟ قال له طبعا انا امنيت ان انا انفذ لك امنيتك. قال له طيب انا امنيت حاسس ان انا يعني قبل ما اموت كده اشوف امي. قال له طب خلاص. فراح للثاني اللي هو بؤر نكد ده قال له انت بتتمنى ايه قبل ما تموت؟ قال له اتمنى ان هو ما يشوفش امك. يعني واخد بالك؟ تقول هو خسراني ما تعرفش بس هو في ناس كده يعني ربنا عارفين عارفين. الساس في الموضوع يبقى لابد ايه؟ لابد للسالك من همه تسيره وترقي. مشيت يلا كمل اطلع الحمد لله بدات تعمل ايه؟ الحمد لله بدات خدمت جزء يا عم. طب اللي بعده تبارك قد سمع خش يلا من اول البقره كمل يلا ايه مع القراءه القران تفسير ومع التفسير قيام ليل صلي قيام ليل عشان القران يثبت. طلب علم روح الزم شيخ من المشايخ وتعلم على الاداء دعوه الى الله سبحانه وتعالى بين الوالدين بوس ايد امك وابوك صالحهم اكرمهم فازاي لا اتجوز عشان سنه النبي عليه السلام يلا خلف عشان اولادي عبود ربنا يلا ارتقي. كل يوم لازم يكون في حاجه جديده في حياتك كمؤمن. انت بنفسك في امور الدنيا في نفسك كل يوم اتنقل من لذه لذه. طب ما زي ما انت عايز تنتقل في الدنيا من لذه لذه ما انت في الجنه عايز تنتقل من درجه لاعلى. وده مش هيكون الا بقربك من ربنا والا بعبادتك لله سبحانه وتعالى. لابد لسالك من همه تسيره مش كفايه وترقيه. ابدا بقى ترقى. الحمد لله النهارده ربنا اكرمني والحمد لله. وخد بالك بقى قليل دائم خير من كثير منقطع. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله حديث صحيح احب الاعمال الى الله ادومها وان قل وان قل. ابدا بقليل مش مشكله. هتقول لي ده لسه قدامي كتير عقبال ما اوصل. يا عم ربنا يبارك بس ابدا بس ابدا وربنا يكرمك ان شاء الله وهتوصل لكل اللي انت عايزه. بس ابدا وانطلق. الى لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. هي دي الهمه اللي احنا بنتكلم عنها. ان انت بقى عندك همه ان رمضان السنه دي مش ممكن يبقى زي رمضان. لازم يبقى رمضان تاني خالص مميز. لازم نستقبله استقبال جديد خالص يا جماعه. ما ينفعش زي كل سنه بستقبله يعني بفطور ومش عارف ايه او مثلا بستقبله باقبال في اول 10 ايام بعد كده يحصل بقى نوم وفطور وكمل. لا لا لا من اوله لاخره 30 يوم عباده عشان اوصل لليله القدر عشان قبل ده كله اوصل لمرضاه الله سبحانه وتعالى. ان ربنا يرضى عني. هو لو ربنا رضى عنك هيغنمك ليله القدر هيعتق رقبتك النار هيدخلك الجنه هيخليك في صحبه النبي هينعم عليك باعظم نعمه وهي النظر الى وجه الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. للذين احسنوا الحسنى وزياده. يبقى لابد للسارك من همه تسيره وتلقيه. خد بالك بقى ومن علم يبصره ويهديه. اصل لو سلكت الطريق دوت من غير علم هتضيع. هتيجي بقى تخش كده بحماس وبس الحمد لله بحب ربنا والله احب الصلاه ان شاء الله اصلي الظهر النهارده ان شاء الله 48 ركعه زياده الخير كريم. يا عم ايه المشكله؟ ده ربنا يا اخي كريم يا اخي ويا ما اداني سبحان الله. الله اكبر ان انا اصلي الظهر 48 ركعه ولا هتقول منك ولا ركعه.